النموذج الآن. من فاتته النماذج السابقة يستطيع أن يرجع إلى موقع قناة الرسالة في أرشيف الرسالة، ستجدون حلقات كاملة، وكذلك على موقع قناة الرسالة في اليوتيوب ستجدونها أيضا، بالإضافة إلى الفيسبوك قناة الرسالة أو أسرار القيادة النبوية ستجدون هذه النماذج التي فاتتكم. نحن الآن في نموذج سميناه التدريب على القيادة العامة. دعوني أستعرض معكم أين كنا في هذا النموذج وإلى أين وصلنا. هذا النموذج باختصار أحدد فيه الأدوار الرئيسية 8 للقائد. القائد يفعل 8 أمور، احفظوها اكتبوها إن شئتم. أي شيء آخر هو إدارة. أول شيء هو الوجهة، يحدد الرؤية والخطة. الأمر الثاني هو القدوة، بحيث عنده قيم يطبقها وهو نموذج فيها. الأمر الثالث هو التغيير، تغيير المنظمات والإبداع والتحدي. الأمر الرابع هو التحفيز، والتحفيز هنا من خلال التشجيع ومن خلال التقدير. هذه الأربع تم شرحها في الحلقات الماضية، إن كانت فاتتكم فارجعوا لها كما ذكرت. في هذه الحلقة إن شاء الله سنأخذ أمر خامس وهو التدريب، وسأفصل لكم فيه في هذه الحلقة. وأيضا سنأخذ العلاقات، هذه أدوار رئيسية للقائد، التدريب والعلاقات، وهي موضوع حلقتنا هذه. في الحلقة القادمة إن شاء الله سنكمل النموذج من خلال دور القائد في التدخل ودور القائد في التمكين. إذن هذه 8 أمور هي التي تفرق القادة عن المدراء. القائد يفعل فقط هذه 8، أي شيء آخر هو إدارة. طبعا كلما صعدنا في السلم التنظيمي كما يقولون تزيد القيادة وتقل الإدارة. كلما نزلنا في السلم الإدارة تزيد والقيادة تقل. إذا أردتم أن تمارسوا قيادة وتخففوا الإدارة فركزوا على هذه 8. في كل واحدة من هذه 8 هناك كفاءتين، competencies، كفاءتين وندرب عليها من خلال مهارتين. دعونا نأخذ التدريب ودعونا نحدد ما هي الأمور التي نحتاجها في الكفاءة وفي التدريب. نرجع لنموذجنا في قضية التدريب على القيادة العامة. نحن الآن في الجزء الخامس من المسألة، من المهارات القيادية أو الأدوار القيادية الرئيسية، وهو دور التدريب. في التدريب نبدأ بالحديث عن المهارة الأولى وهي مهارة تحليل أو كفاءة تحليل الأشخاص. القائد عنده قدرة على تحليل الأشخاص، هذه كفاءة قيادية، بالإنجليزي يسمونها competency. فالcompetency هنا هي تحليل الأشخاص. كيف ندرب عليها؟ ما هي الدورات التي ندرب عليها؟ ندرب عليها من خلال التدريب على أنماط الناس، وسأعطيكم الشرح لهذه المسألة من خلال الحديث عن السيرة النبوية، كيف طبق النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وكيف مورس هذا في حياة الصحابة رضوان الله عليهم. إذن حديثي عن في البداية عن تحليل الناس من خلال أنماط الناس، ثم سنرجع للجزء الثاني بعد قليل. أما تحليل الأشخاص فيقول خالد بن الوليد رضي الله عنه عن قصة إسلامه، يقول كان أخي الوليد بن الوليد قد دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء. تعرفون في صلح الحديبية النبي صلى الله عليه وسلم راح ليعتمر، قريش منعته، تم الصلح، صلح الحديبية. واحد من شروط صلح الحديبية أن المسلمين يرجعوا هذا العام، ما يعتمروا، ويأتوا في السنة القادمة يعتمروا عمرة سموها القضاء، قضاء لما فاتتهم بالحديبية. الوليد ابن الوليد ابن المغيرة، الوليد يعني كان قد أسلم قبل الحديبية، يعني أسلم قبل خالد. فلما النبي صلى الله عليه وسلم راح صلح الحديبية عمله وبعدين رجع والآن جاء لعمرة القضاء، يقول خالد جاء الوليد أخوي مع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فطلبني فلم يجدني، بحث عني ما وجدني، فكتب إلي كتابا فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد فإني لم أرى أعجب من ذهاب رأيك عن الإسلام وعقلك عقلك. يعني أنت عاقل وذكي، عقلك عقلك يعني أنت صاحب ذكاء عالي، فكيف غاب عقلك عن الإسلام؟ ومثل الإسلام جهله أحد؟ هل يجهل الإسلام وضوحه وقناعته أحد؟ وقد سألني، وهذا الشاهد في الموضوع، وقد سألني رسول الله صلى الله عليه وسلم عنك، فقال أين خالد؟ يسأل الوليد أخو خالد، أين خالد؟ كيف ما يسلم؟ فقال الوليد للرسول صلى الله عليه وسلم يأتي به الله، يعني عاقل هو، يوم الأيام سيسلم. فقال صلى الله عليه وسلم ما مثله جهل الإسلام، ولو كان جعل نكايته وجده مع المسلمين على المشركين لكان خيرا له، اسمعوا، ولقدمناه على غيره. النبي صلى الله عليه وسلم يمدح خالد عقله، ما مثل جهل الإسلام، ويمدح قدراته أن لو جعلها مع المسلمين كان أنفع له، وقاعد يعطيه ترغيب. هنا خالد يحب أن يقود، النبي صلى الله عليه وسلم قال له لو أسلمت نجعلك تقود. فالآن بقية الخطاب من الوليد لخالد، فاستدرك يا أخي ما فاتك، فقد فاتتك مواطن صالحة. يقول خالد فلما جاءني كتابه نشطت للخروج، وزادني رغبة في الإسلام، وسرني مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم عني. إذن النبي صلى الله عليه وسلم هو عارف المدخل المناسب لخالد، تحليل الناس من خلال هذه القصة، وقصص السيرة مليئة بقدرة النبي صلى الله عليه وسلم على تحليل الناس. الآن سأعرض لكم نموذجا سميته نموذج أنماط الناس. هذا نموذج علمي شهير يسمى ديسك، وله أسماء أخرى، توماس غيره، لكني بسطته من خلال هذا النموذج، وسأطبق لكم حتى تستطيعوا أن تستعملوه من خلال السيرة النبوية. نموذج أنماط الناس، سنحلل الناس وفق مقياسين. المقياس الأول هو أفقي، الذين جهة اليمين يركزوا على العلاقات، على الناس، على العلاقات، اللي في جهة اليسار يركزوا على الإنجاز. ثم عندنا معيار آخر عمودي، الذين في الأعلى هؤلاء سريعين أقوياء، بينما الذين في الأسفل هؤلاء يأخذوا الأمور بالتدرج خطوة خطوة. بناء عليه طبعا سينقسم الناس أقساما، إن شئت أن تكتبوها معي وتستعملوها في تحليل من حولكم. طبعا هذا نموذج مبسط، نحن ندرس بشكل أعمق في آخر تطوير لي على هذا النموذج، دخلنا في 29 نوع من أنماط الناس، سأعطيكم فقط 6 منها، 6 حتى بس تقيسوا عليها. النمط الأول سميناه أو اسمه المسيطر. المسيطر هذا كما ترون في النموذج، هذا شخص سريع ويحب الإنجاز. مثاله في السيرة النبوية هو سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. عمر شخص قوي، مبدع، سريع، يهم العمل، ما تهم العلاقات كثيرا، رسمي، مهاب، محترم. تعرفون عن سيدنا عمر بن الخطاب، هاجر جهرا، سمي الفاروق، كلها نقاط قوة عنده، أسس دواوين الدولة الإسلامية، مبدع، الأطفال كانوا يهربوا منه في شوارع المدينة، في طرقات المدينة، مهاب، دائما تسمع منه دعني أضرب عنقه، ما تهم العلاقات، هم أن الأمور تمشي صح، حريص على العمل، حريص على الإنجاز. هو الذي استأنف الفتوحات بعد حروب الردة، أقنع أبا بكر فورا، انتهت حروب الردة فورا بدأت الفتوحات. هو الذي أبدع بداية التاريخ الهجري، ما تهم العلاقات، ما تهم خسارة العلاقات من أجل الإنجاز. لما التقى مع قاتل زيد أخيه قال أغرب عن وجهي، ما أريد أن أراك، فما تهم هذه المسألة. إذن نرجع لنموذجنا، سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه من النوع المسيطر، هذا شخص مرة أخرى سريع ومنجز. النوع الآخر نأخذه بالعكس تماما، وهو المؤثر. المؤثر كما ترون في النموذج، هذا شخص سريع قوي لكنه تهم العلاقات، حريص على رضا الناس، حريص أن ما يزعل أحد. ولعل المثال في السيرة النبوية هو سيدنا عثمان ابن عفان رضي الله عنه. سيدنا عثمان لين، مبدع، تاجر، فنان، محبوب. لما كانت الفتنة هو الذي منع الصحابة من أن يرفعوا سيفا على الذين حاصروه في بيته، إلى أن قتلوه وهو رافض أن أحد يدافع عنه. لم تعرف له عداوة مع أحد أو احتكاك مع أحد، كان كريم، كان معطاء، حريص على الناس، هو الذي اشترى بئر روما وأوقفه لصالح المسلمين في المدينة، وكان مبدعا. في عهده تأسس أول أسطول بحري للمسلمين. إذن عندنا نموذج عمر بن الخطاب، وعندنا نموذج عثمان، هذا مسيطر، هذا مؤثر. هناك نماذج أخرى سأحلل لكم، سيدنا أبو بكر وسيدنا علي وآخرين من خلال نموذجنا أنماط الناس، لكن بعد الفاصل إن شاء الله. لك في رسول الله أحسن أسوة، قد صاغ فجرا للحياة سعيدا، قائدا تبت الجنان رجاء. أهلا بكم ومرحبا مع إسرار القيادة النبوية، وحديثي معكم عن التدريب على القيادة. التدريب على القيادة ينطلق من أدوار القائد. القائد يقوم بثمان أدوار، ونحن الآن في هذا الدور الخامس من أدوار القائد، وهو التدريب. حتى أدرب أي إنسان لابد يكون عندي قدرة على أن أحلل هذا الإنسان، أعرف نقاط قوته، نقاط ضعفه، ماذا يناسبه، ماذا لا يناسبه. ولذلك أول خطوة في معرفة الناس وتحليل الناس سميناها أنماط الناس، وعرضت لكم نموذجا من خلاله تستطيعوا أن تحللوا الناس. دعونا نرجع لهذا النموذج. كنت قد حدثتكم عن المسيطر، وضربت لهم مثلا بسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر بن الخطاب شخص سريع ومنجز، قوي مبدع وسريع ومنجز. ثم بدأت بالحديث عن المؤثر. المؤثر هذا شخص سريع مبدع قوي، سيدنا عثمان بن عفان. على فكرة لأنه حريص جدا على العلاقات ومحبوب جدا، الناس ما تحس انه قوي، ما تحس انه سريع، ما تحس انه منجز، لكنه كذلك. لكن بسبب حرصه على العلاقات، سيدنا عثمان تاجر، هل ممكن يكون تاجر بدون ما يكون عنده إبداع وسرعة وقدرة على القرار؟ عاش تاجرا ومات تاجرا رضي الله عنه وأرضاه. وأما قضية العلاقات فحرصه على العلاقات واضح جدا، حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم زوجه من ابنتين من بناته، تزوج رقية، فلما ماتت تزوج ام كلثوم بعد وفاة رقية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله لو كانت عندنا ثالثة لزوجناك اياها. فهكذا رضي الله عنه وارضاه، كان مبدع وكان محبوب. هو اول من هاجر الى الحبشة، كانت قريش تحبه حب شديد. لما صار صلح الحديبية، النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يرسل رسولا الى قريش فاختار عمر، فعمر قال يا رسول الله ترسلني، والله ما يكره احد مثل ما يكرهوني، وانا شديد عليهم، ارسل واحد يحبونه. فاقترح عثمان، وفعلا النبي صلى الله عليه وسلم ارسل عثمان، استقبلته في وقت العداء مع المسلمين، على وشك تحدث معركة، مع ذلك استقبلته قريش واكرمته. قريش كانت تحب عثمان، الناس كلها كانت تحب عثمان، حتى انه كان من المرأة في قريش لما كانت تلاعب ولدها تقول احبك والرحمن، حب قريش لعثمان. فاذا هذا هو النوع الثاني. طيب نرجع للنموذج مرة اخرى. اذا النمط الاول هو نمط المسيطر، النمط الثاني هو نمط المؤثر، نمط الثالث هو نمط المقنع. المقنع طبعا هذه أسماء يعني ليس بالضرورة أن تعطي نفس المعنى بالضبط، لكنها تشير إلى هذا. هذا الشخص إذا لاحظت موقعه في النموذج، هذا شخص سريع قوي مبدع، لكن في نفس الوقت يهتم بالعلاقات أكثر من اهتمامه بالعمل، لكنه أكثر إنجازا من المؤثر. إذن هو أقرب للوسط، كل ما كان أقرب للوسط هذا عنده توازن أكثر، وكونه محبوب بسبب العلاقات سميناه المقنع، لأنه قوي ومبدع وفي نفس الوقت علاقاته قوية، فالناس تحبه وتتأثر به تأثر شديد. المثال على هذا في ظني، وهذه كلها تحليلات في النهاية قابلة للخطأ والصواب، هو سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. قوي مبدع، اتضحت قوته في حرب المرتدين لما أقنع الصحابة بموقفه، لما عمر نفسه اهتز قال لا ألزم بيتك ومسجدك، كيف تقاتل كل العرب؟ فأمسك وهز. تخيلوا أبو بكر يهز عمر، هزه وقال أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام. هذه قوة، هذه ليست عادية. قال بمن تقاتلهم؟ قالوا قاتلهم وحدي حتى تنفرط سالفتي لو تروح رقبتي. قوي قوي، سيدنا أبو بكر كان قوي على فكرة، واتضحت قوته في مواقف الشدة اللي يهتز فيها الناس. موقف لما مات النبي صلى الله عليه وسلم واهتز عمر، ثبتت قوة أبو بكر في موقف الردة، طبعا كان مسألة واضحة وغيرها. لكن أيضا كان لين، يحب العلاقات، كان يوازن بين العلاقات والعمل، وإذا تعارض كان يميل للعلاقات، وكان مبدع على فكرة. كان هو عالم العرب في الأنساب، أنساب العرب وأنساب القبائل، هو كان العالم الرئيسي في كل الجزيرة. تعرفون شدة علاقته مع النبي صلى الله عليه وسلم، الوحيد الذي هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، واتضحت آراء المبدعة. وفي نفس الوقت لينا في أسرى بدر لما اقترح على النبي صلى الله عليه وسلم الفداء، وأن يعلم المسلمين، هذا كله إبداع. فإذا هذا هو النمط الثالث. نرجع للنموذج ونتحدث عن النمط الرابع، وهو المتوازن. المتوازن، إذا هذا المتوازن حسب موقعه في هذا هو سريع، هذا الأربعة كلهم أقوياء مبدعين سريعين، لكن الفرق هنا ما مدى ميلهم للعلاقات أو ميلهم للإنجاز. المتوازن واضح أنه أقرب للتوازن، أقرب للوسط، لكنه في نفس الوقت يميل للإنجاز، منجز، العلاقات عنده جيدة، أحسن من الآخرين، أحسن من المسيطر، لكنه أقل من المؤثر في علاقاته بسبب حرصه على الإنجاز. المتوازن ضربت به مثلا بسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، شخص قوي مبدع، قوته ظهرت في قتله لعمر بن ود في غزوة الخندق، حدثتكم عنها، مبدع، فقيه من الطراز الأول، بليغ من الطراز الأول، وكان متوازن، يوازن بين العلاقات والعمل. لما فيما بعد لما تولى الخلافة وخرج عليه الخوارج وكفروه، قالوا يا كافر، وهو الخليفة، الصحابة قالوا يا قاتلهم هؤلاء خطر، فقال قولته الشهيرة، قال قوم رأوا رأيا فدعوهم وما رأوا. شوفوا حرية التعبير، قوم رأوا رأيا فدعوهم وما رأوا، لم يبدأ بقتالهم، لكنهم لما رفعوا السيف وقتلوا واحد من الصحابة فورا حصدهم حصد. فإذا هو لين وقت اللين، لكنه شديد وقت الشدة. والنبي صلى الله عليه وسلم جعله كاتبا للوحي، هو أحد سفراء النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحد القادة المشهورين كما تعلمون. إذا هذا تصنيفي للخلفاء الراشدين الأربعة. هذا لا ليس له علاقة بالفضل، كل واحد فضله محفوظ ومكانتهم محفوظة، وقد اتفق العلماء على أن أفضل الصحابة هو أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، وبعدين اختلفوا في عثمان وعلي أيهما أفضل، لكنهم اتفقوا على أن هؤلاء الأربعة هم أفضل الصحابة. فالفضل شيء والتحليل القيادي شيء آخر. نرجع للنموذج ونتحدث عن نمط خامس، هو نمط المحافظ. إذا لاحظتوا هذا المحافظ شخص يؤمن بالتدرج خطوة خطوة، ما يريد قفزات، لكنه أيضا حريص على العلاقات، حريص على العلاقات. وأضرب به مثلا بسيدنا عبد الله، بسيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، لين، حريص على العلاقات، محبوب، كانوا معاصروه يتحدثون عنه يقولون ما رأينا بيتا أكثر طعاما ولا شرابا ولا فاكهة ولا علما من بيت ابن عباس. إذن هذا شخص حريص على محبة الناس، حريص على إرضاء الناس، حريص على علاقته مع الناس. كان دائما لين، يؤثر السلام على الحرب، يؤثر الرفق على العنف، يؤثر المنطق على القسر. لما الحسين عليه السلام هم بالخروج إلى العراق، لتعرفون في الثورة التي قام بها إصلاحا لوضع المسلمين، لما أراد يخرج من المدينة تعلق به ابن عباس واستمات في محاولة منعه، لا تخرج، خليك معنا، هؤلاء سيغدروا بك، وأصر سيدنا الحسين. فلما وصلت الأخبار فيما بعد عن نبأ استشهاد الحسين عليه السلام، أقضه الحزن، أقض الحزن عبد الله بن عباس، ولزم داره. في كل خلاف ينشب بين المسلم ومسلم، لم تكن تجد ابن عباس إلا حاملا راية السلم، راية التفاهم. فإذا مرة أخرى هو قيادة وسطى أو قيادة إشرافية، هو حبر الأمة، هو فقيه الأمة، هو إمام التفسير، هو الذي حاور الخوارج، هو الذي كان يمارس هذه القيادة الوسطى، كان تحت علي بن أبي طالب في الجيش، كان يرسل في مثل هذا المهام، مفكر متمكن. ما انتهى النقاش بينه وبينهم حتى نهض منهم 2000 وفي رواية 4000 رجعوا معه، تركوا الخوارج بسبب قدرته على كسب الناس وإقناع الناس. فأعلنوا اقتناعهم به وأعلنوا خروجهم عن خصومة الإمام علي ورجعوا مع الإمام علي. إذن هذا المحافظ احنا نسميه ستدي بالإنجليزي، يميل للعلاقات ويميل للرأي ويميل لللين. كان سيدنا عمر بن الخطاب يحرص على مشاورة ابن عباس في كل أمر. أما النمط السادس فهو، نرجع لنموذجنا، فهو الواعي، conscious أو conscientious. هذا شخص متدرج كما ترون، هو أقرب إلى ناحية التدرج، وحريص على الإنجاز أكثر من حرصه على العلاقات، حريص على الإنجاز أكثر من العلاقات. وهنا أضرب مثلا بسيدنا زيد ابن ثابت رضي الله عنه. زيد قيادة وسطى، ليس قيادة عليا، قيادة وسطى، قيادة إشرافية، لكن ليس قيادة عليا. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يستخلفه إذا حج على المدينة، مدينة ما فيها أحد وعملية بسيطة، ما فيها قيادة حروب، ما فيها قيادة أمة، وإنما الذين بقوا من النساء والضعفاء والذين لم يحجوا كان يديرهم، قيادة وسطى. زيد هو الذي تولى قسمة الغنائم يوم اليرموك، هو أحد أصحاب الفتوى الستة. لماذا نعتبره من هذا النوع؟ الواعي، النوع الواعي، هذا شخص لأنه حريص على الإنجاز وحريص على التدرج، تجده دقيق، قليل الأخطاء، متقن للعمل، يراجع كل شيء 10 مرات. ولذلك أمره الصديق بجمع القرآن لأنه من هذه الدرجة من الدقة، عشان كذا اختاره ليكون هو الذي يكتب القرآن ويجمع القرآن الكريم. هو يروي هذا، يقول: والله لو كلفوني نقل جبل من مكانه لكان أهون علي مما أمروني به من جمع القرآن. وبعدين لما سيدنا عثمان رضي الله عنه أراد أن يجمع كل المصاحف في مصحف واحد ويلغي جميع المصاحف الأخرى، من يختار؟ اختار زيد بن ثابت مرة أخرى وجمع القرآن في مصحف واحد وألغى جميع المصاحف. إذن أي قضية لها علاقة بالدقة، بالإنجاز، بالتدرج، بعدم الأخطاء، واضح كان زيد. إذن هذا هو نمط الواعي. إذا عرفتم هذا الآن نستطيع أن ننتقل ونحلل الأشخاص بشكل أفضل، وبالتالي نستطيع أن ندربهم بشكل أفضل، وأحدثكم عن تدريبهم بعد الفاصل إن شاء الله. لك في رسول الله أحسن أسوة، قد صاغ فجرا تبت الجنان رشيدا. أهلا بكم ومرحبا مرة أخرى مع أسرار القيادة النبوية، وحديثي معكم عن التدريب على القيادة. تدريب على القيادة من خلال التركيز على 8 أدوار يركز عليها القائد. لو دربنا الإنسان عليها سيمارس الأدوار التي يقوم بها القائد، نتوقع أن يكون قائدا متميزا. خلونا أذكركم أين وصلنا. نحن نتكلم عن الدور 5 من أدوار القيادة وهو التدريب، ودعونا نعرض لكم النموذج الذي وصلنا إليه. في الجانب الأول تكلمنا في التدريب عن جزء من هذا الموضوع، الآن نتكلم عن الجزء الثاني وهو فن الإقناع. فن الإقناع هذه نسميها كفاءة قيادية، قائد عنده قدرة على الإقناع. من الكتب الممتازة جدا في موضوع فن الإقناع هو الكتاب الذي كتبه أخي الحبيب والعالم المتمكن والداعي المبدع الدكتور علي الحمادي، صاحب 10 مؤلفات، من بينها كتاب رائع اسمه فن الإقناع، فأنصحكم بالرجوع إليه. فن الإقناع مارسه النبي صلى الله عليه وسلم في كل حياته. أضرب لكم قصة واحدة، وإلا السيرة مليئة بهذا. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: إن فتى شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ائذن لي في الزنا. أعوذ بالله، هذا الآن ولد جاي يطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم الإذن بالزنا. فأقبل القوم فزجروه، الصحابة بدأوا يزجروه يقولون: مه اسكت. هذا مه كلمة زجر بمعنى اسكت. فقال له، شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم ما نهاه ولا زجره، وإنما قال ادنه، أي اقترب مني. فاقترب دنا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، الآن يتكلم، شوفوا الفن الإقناع، يتكلم مع هذا الشاب، قال أتحبه لأمك؟ ترضى أمك تفعله؟ قال لا والله جعلني الله فداك. قال ولا الناس يحبونه لأمهاتهم، أفتحبه لابنتك؟ فقال لا والله يا رسول الله جعلني الله فداك. قال ولا الناس يحبونه لبناتهم، أفتحبه لأختك؟ فقال لا والله جعلني الله فداك. قال ولا الناس يحبونه لأخواتهم، أفتحبه لعمتك؟ قال لا والله جعلني الله فداك. قال ولا الناس يحبونه لعماتهم، أفتحبه لخالتك؟ قال لا والله جعلني الله فداك. قال ولا الناس يحبونه لخالاتهم. يقول راوي الحديث، فوضع يده الشريفة على صدر هذا الشاب وقال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. فلم يكن بعد ذلك هذا الفتى يلتفت إلى شيء. أرأيتم درجة الإقناع؟ كل فتاة، كل إما أخت ولا أم ولا بنت ولا خالة ولا عمة، في النهاية هي لها، الناس لا ترضاه لأهلها وأنت لا ترضى لأهلك. فإذا كان كذلك مع من ستمارسه؟ فبهذه الطريقة أقنعه النبي صلى الله عليه وسلم. نرجع لنموذجنا، وقلنا أن الكفاءة القيادية التي نريد أن يتمكن منها الإنسان المدرب على القيادة هي فن الإقناع. ومن الطرق للتدريب عليها طريقة، أو التدريب على التدريب الإبداعي. التدريب الإبداعي، أنا لي كتاب في موضوع التدريب الإبداعي سميته التدريب والتدريس الإبداعي. هو ليس له علاقة مباشرة بفن الإقناع، كتاب الدكتور علي الحمادي قوة الإقناع يغطي هذا الجانب. أنا أغطي جانب آخر، وهو أن الإنسان إذا أراد أن يمارس الإقناع، واحدة من الطرق الرئيسية أن يستعمل طرق التدريب، ليس فقط الوعظ، ليس فقط المحاضرات. احنا في كتاب التدريب الإبداعي ذكرت أكثر من 35 طريقة لإيصال المعلومة دون استعمال المحاضرات. النبي صلى الله عليه وآله وسلم استعمل التدريب الإبداعي في كثير من الحالات. تدريب إبداعي، ليس تدريب عادي. من هذا التدريب، التدريب على أوقات الصلاة. التدريب على أوقات الصلاة، جاء رجل من إحدى القبائل قال يا رسول الله علمني أوقات الصلاة. قال أنت موجود معنا في المدينة؟ قال نعم. قال صلي معنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر في أول وقتها في أول يوم، صلى الظهر في أول وقتها، والعصر والمغرب والعشاء كلها في أول وقتها، ثم في اليوم التالي صلى الفجر في آخر وقتها، والظهر والعصر والمغرب والعشاء صلىها في آخر وقتها. ثم في اليوم اللي بعده نادى، قال أين السائل عن الصلاة؟ قال أنا. قال وقت الصلاة بين هذين، هذا أول هذا آخر، بين هذين الوقتين هذا وقتها. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم مارس أكثر من هذا، يعني الآن هو أراه مواقيت الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم مارسها حتى مع أشياء بسيطة في الحياة. مرة النبي صلى الله عليه وسلم بغلام يسلخ شات مذبوحة، يريد أن ينزع عنها الجلد يسلخها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبدو هذا الشاب ما هو عارف يسلخ، فقال صلى الله عليه وآله وسلم تنحى حتى أريك، وأدخل يده بين الجلد واللحم فدحس بها حتى توارت إلى إبطه صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل للغلام تنحى حتى أقوم بالعمل بدلا منك، بل قال تنحى حتى أريك لكي تتعلم، لكي تتعلم. وهذا من إبداعه صلى الله عليه وسلم. بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم مارس أكثر من هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم مارس الرسم، مارس الرسم، يعلمهم معاني إيمانية أحيانا بالرسم. دعونا ننظر إلى هذا الفيديو الذي من خلاله النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الرسم، ومن خلال الرسم، والرسمة بسيطة جدا، يعلم من خلالها قضية عقائدية وإيمانية جميلة. خلونا نشوف هذه الرسمة. النبي صلى الله عليه وسلم رسم خطا، ورسم مربع حول جزء من هذا الخط، ورسم خطوطا صغيرة على يمين ويسار الخط داخل المربع، وبعدين بدأ يعلمهم. يقول الخط هذا الطويل هذا أمل الإنسان، الإنسان أمله يستمر يستمر. والخط المربع هو الأجل، الموت يحيط به من كل مكان، والخطوط الصغيرة هي الأعراض والأمراض والحوادث والكذا. فيقول أمل الإنسان طويل طويل يتجاوز عمره، ولولا ذلك ما عاش الناس. لكن بينما هو يتأمل ويتأمل إذ جاءته الأعراض يعني جاءه أقرب الخطين اللي هو الأجل، يأتيك الموت وأنت آمالك وطموحاتك وأطماعك لا تنتهي. فتذكر هذا المعنى الجميل، تذكر هذا المعنى الجميل، وتذكر كيف أن الإنسان يستمر به الأمل، مطلوب الأمل، لكن تذكر أن الأجل سيأتيك وأنت ما زلت تتأمل. فهذا من الشيء الرائع. هذا في الحديث ابن مسعود رضي الله عنه يقول صلى عن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا ثم خط خطا مربعا حول هذا، وجعل في وسط الخط خطا، وجعل خطا خارج الأربعة دارة، وجعل حروف. بدأ يفصل لنا، هذا هو المقصود بالرسم. المربع هو الأجل، الخط الوسط هو الإنسان وأمله، الدائرة هذه الخط الخارج هو الأمل، الخطوط الصغيرة هي الأعراض. يا سلام، أي تبسيط لقضية العقيدة وتبسيط لقضية الموت والأمل أكثر من هذا. إذن هذا جزء رئيسي من التدريب على القيادة، التدريب على الإقناع ومن خلال أدوات التدريب الإبداعي. ننتقل مرة أخرى إلى نموذجنا ونرجع ونقول أن هذا كان الدور الرئيسي الخامس. الدور الرئيسي السادس هو دور العلاقات. العلاقات، موضوع العلاقات الكفاءة الرئيسية فيه هي مفاتيح الناس، مفاتيح الناس. دعوني قبل أن أتكلم عن التدريب على الكفاءة على هذا المسألة نفهم هذه الكفاءة، كفاءة القيادية. القائد الفعال عنده فهم لهذا الموضوع الهام، مفاتيح الناس. باختصار ماذا أقصد بمفاتيح الناس؟ الناس لهم مفاتيح وليس مفتاح واحد، مفاتيح. الناس تختلف مفاتيحهم من إنسان لإنسان، كل واحد له مفتاح يحرك، هذا يحرك المال، هذا تحرك الكلمة الحلوة، هذا لا يحركه إلا الدليل والبرهان. الناس تختلف في مفاتيحها. سأذكر لكم مفاتيح بعد قليل، لكن دعوني أذكر لكم قصة من السيرة. بينما الصحابة جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم ربطه وصرخ في الناس. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتميز عنهم باللباس بالمجلس، كان معهم دائما. فقال أيكم محمد؟ النبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين الناس فجلس وأشار إليه الناس، قالوا هذا الرجل الأبيض المتكئ هذا هو محمد. فجاء هذا الرجل، قصة جميلة هذه لها يعني أثر في السيرة النبوية. فقال له الرجل يا ابن عبد المطلب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبتك. فقال الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام إني سائلك ومشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك. راح أسألك مجموعة أسئلة وراح تكون أسئلتي شديدة، لا تزعل. فقال سل عما بدا لك. قال أسألك بربك ورب من قبلك، الله أرسلك؟ هل الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ هل الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. فقال الرجل أنشدك بالله، الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة، هذا أمر من عند الله ولا أنت جبت من رأسك؟ وهو يراقب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال اللهم نعم، هو الذي أمرني أنا أمركم بخمس صلوات. قال أنشدك بالله، الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة شهر رمضان؟ فقال صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. قال أنشدك بالله، الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة يعني الزكاة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. فقال الرجل: آمنت بما جئت به، أنا رسول من ورائي من قومي، أنا ضمام ابن ثعلبة أخو بني سعد بن باكر. الله الله، ضمام بسبب بني سعد بن باكر كلهم أسلموا. عجيب هذا الرجل. الآن هذا ما طلب لا مال ولا شيء، فقط عنده مجموعة أسئلة. مفتاحه ما هو كان؟ ماذا كان مفتاحه؟ هل هو الإقناع؟ هو ما سأل عن شيء في إقناع، يسأل أسئلة. الله أمرك فعل، تأمر كذا تأمر كذا. ما الذي حرك ضمام بن ثعلبة؟ هل المال؟ لا. هل الإقناع؟ لا. هل فن الإلقاء النبوي؟ لا. ما الذي حركه؟ ما الذي جعله؟ سئل ضمام، قالوا لا، يعني ما وجدنا مثلك، يسأل أسئلة ثم يسلم. قال: أنا كنت أراقبه وهو يجيب، فوالله وجهه ليس بوجه كاذب. قل أنا أعرف اللي يكذب، أعرف اللي يكذب من الصادق. وجهه ما كان وجه كاذب، كان وجه صادق. فلما شديت عليه وأسئلة متتالية وهو يجيب بكل ثقة وبكل أمانة وبكل صدق، وجهه ليس بوجه كاذب، فورا آمنت. إذن هذا كان مفتاحه صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ومعرفته بالصادق من الكاذب من طريقة كلامهم وتصرفاتهم. عرفتم ماذا أقصد بفن تحريك الناس؟ سأعطيكم بعد الفاصل بإذن الله أدوات تحريك الناس بعد الفاصل إن شاء الله. لك في رسول الله أحسن أسوة، قد صاغ فجرا للحياة سعيدا قائدا تبت الجنان رشيدا. حياكم الله، مرحبا بكم مع أسرار القيادة النبوية، ونحن نتعلم علم القيادة ونطبق عليها السيرة النبوية. وذكرت لكم أننا وصلنا إلى الجزء المتعلق بالتدريب على القيادة، تدريب على القيادة، وكيف ندرب على القيادة من خلال التدريب على الأدوار الرئيسية التي يقوم بها القائد وهي ثمانية. نحن الآن في الدور الخامس، دعونا نذكركم أين وصلنا. نحن في الدور السادس، انتهينا من الخامس، نحن في السادس، وتحدثنا عن الكفاءة القيادية التي يحتاجها القائد، أن يعرف مفاتيح الناس. الناس لا يحركهم شيء واحد، تحركهم أمور كثيرة. كيف ندرب على مفاتيح الناس؟ من خلال التدريب على أدوات التحريك. أدوات التحريك، دعونا نتكلم شوية عن أدوات التحريك. ليس تحريك الناس ليس بأداة واحدة، تحريك الناس بأدوات متعددة، بأدوات متعددة، والنبي صلى الله عليه وسلم استعملها جميعا. أنا عملت لكم نموذج حتى بس تستطيعوا أن تتابعوا معي أدوات التحريك، هي خمس أدوات. الأداة الرئيسية الأولى كما سنرى في النموذج هي أداة الترغيب. الترغيب، جذب الناس بأمور يرغبوا بها. استعمل النبي صلى الله عليه وسلم أسلوب الترغيب، حتى صنف العلماء مؤلفات في ذلك، ومنها الترغيب والترهيب للأئمة الكبار، عدة كتب في هذه المسألة، الإمام الذهبي، الإمام النووي، غيرهم يتكلموا عن الترغيب والترهيب. فالترغيب هو كل ما يشوق المدعو إلى الاستجابة وقبول الحق والثبات عليه. القرآن مليء بهذا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، يعني في الدنيا، ولنجزينهم أجرهم، اسمعوا، بأحسن ما كانوا يعملون. إيش معناها؟ هذا من كرم الله وجوده. يوم القيامة الله سبحانه وتعالى ما راح يعاملنا بالمتوسط العام لأعمالنا، بالأفرج، لا، وإنما سيرى ما هي أفضل أعمالنا ويعاملنا بها. أي كرم، أي جود هذا، بأحسن ما كانوا يعملون. ولما يغفر، يغفر أسوأ ما كنا نعمل. هذا كل ترغيب. روى عمرو بن تغلب أن الرسول صلى الله عليه وسلم أتي بمال أو بسبي فقسمه، فأعطى رجالا وترك رجالا، فبلغه أن الذين تركوا، الذي ترك، اللي ما أعطاهم مال، قد عتبوا، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فوالله شوفوا شوفوا استعمال أدوات التحريك، فوالله إني لا أعطي الرجل والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي، لكني أعطي أقواما لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع لما أشوفهم راغبين في الدنيا أعطيهم، وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير. يعني في ناس طمعانين في المال، هؤلاء أعطيهم مال، في ناس ما أعطيهم لأنهما عندهم قناعة عندهم إيمان قوي. ثم قال فيهم عمرو بن تغلب، هذا راوي الحديث يقول هذا ما أعطيته، عمرو بن تغلب هذا الذي يروي الحديث ما أعطيته لأن فيه إيمان، ما هو جاي عشان المال. يقول عمرو بن تغلب راوي الحديث فوالله ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم، لو يعطوني النوق الحمراء ما توازي هذه الكلمة، هذه أحب إلي. عرفتوا هذا تحرك الكلمة الجميلة، هذا يحرك المدح، هذا يحرك المال. إذن هذه هي الأداة الأولى. نرجع إلى الأدوات، إذن الأداة الأولى كانت الترغيب، الأداة الثانية هي أداة الترهيب. الترهيب التخويف، كل ما يخوف الناس، كل ما يحذر المدعو من عدم الاستجابة، كل ما يخوف الناس من رفض الحق، كل ما يرهب الناس من عدم الثبات على الحق بعد قبول الحق، هذه كلها ترهيب. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الرجل يحرم الرزق بالذنب يصيبه، إنسان يفعل ذنب يحرم من الرزق، حديث يرويه الإمام الحاكم بإسناد صحيح. إذن هو قاعد يحذرهم، طبعا غير التحذيرات من الأفعال الشنيعة والكبائر والذنوب والشرك والسبع الموبقات، القرآن والسيرة مليئة بهذا. نعود لأدواتنا مرة ثانية، إذن الأداة الأولى كانت الترغيب، الأداة الثانية هي الترهيب، الأداة الثالثة هي فن الإقناع، هذه من أدوات التحريك. في ناس ما تهم الترغيب والترهيب، يهم أن يقتنع، عقله كبير وأحيانا عنده شك فيأتي الإقناع ويجيب على هذا الشك، وقد حدث هذا كثيرا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. من القصص الطريفة في ذلك أنه واحد من الأعراب زوجته جابت ولد أسود، ولد لأعرابي ولد أسود وهو أبيض وزوجته بيضاء، فشك شك الأب في أبوته له، خاف أن أمه تكون زنت، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولد لي غلام أسود. فالنبي صلى الله عليه وسلم الآن استعمل معه فن الإقناع، فوجه الرسول صلى الله عليه وسلم إليه سؤالا، قال هل لك من إبل، عندك إبل جمال؟ قال نعم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ما ألوانها؟ قال إنها حمر، يعني حمراء اللون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل فيها من أورق، يعني جمل لونه مثل الرماد؟ فقال نعم. شوفوا هنا التتابع الذي يوصل إلى الإقناع، هنا يأتي التساؤل الجوهري الحساس الذي يزيل الشك من نفس هذا الأب، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم فأنى ذلك، كيف كلها حمراء وفيها واحد أورق؟ قال لعله نزعة عرق، يعني هذا معروف في الإبل إنه يطلع فيها لون آخر من أصول القديمة يبين. فقال صلى الله عليه وسلم فلعل ابنك هذا نزعة عرق. نفس الشيء كما تحدث بالجمال تحدث بالبشر هذه المسألة، وهذه الآن علميا ثابتة أن الجينات هذه ممكن تتسلسل إلى أن تظهر في شخص معين يختلف عن أمه وأبيه، فهذه مسألة واضحة. إذن الأداة الثالثة هي فن الإقناع. الأداة الرابعة هي فن الإلقاء. اختص النبي صلى الله عليه وآله وسلم بجوامع الكلم، جوامع الكلم يعني جملة قصيرة لكنها تحمي معاني كثيرة، تجمع معاني كثيرة، هذا معنى جوامع الكلم. تلألأت من ثنايا كلامه بدائع الحكم، كان صلى الله عليه وسلم يقول بعثت بجوامع الكلم، ولذلك أحاديث خطبته فيها سهولة بالألفاظ، جودة في الأسلوب، وعبارات قليلة، كانت تنفرد بعبارات قليلة لكن تجمع المعاني العظيمة، هذا جوامع الكلم، بدون تكلف في الألفاظ بدون إطناب وكثرة كلام في العبارات. ثبت عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه. لو عد كم كلمة كان حسب كم كلمة، ما يكثر الكلام. رجعت إلى خطب النبي صلى الله عليه وسلم، خطب الجمعة، أطول خطبة لما قرأتها بكل تمهل أخذت 5 دقائق. ما كان الخطبة طويلة. يصف جابر رضي الله عنه حال النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الخطبة، ليس فقط كلام وإنما أداء راقي. يقول كان صلى الله عليه وآله وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. هذا الذي يخبر الناس في جيش سيأتي الصباح يوصلكم، أو في جيش سيأتي في المساء. هذه كلها هذا أسلوب في الأداء. إذن ليس فقط كلمات فيها حكم، وإنما أسلوب في الإلقاء فعال يبهر كل من يسمعه. ما كانت خطبتها باردة، ليس كخطباء اليوم. خريج شريعة هو يقرأ، والله أنا رأيت خريج شريعة يقرأ خطبة من ورقة في صلاة الجمعة، هذا يهون. خريج شريعة يقرأ الدعاء من ورقة، هذا يهون. خريج شريعة يقرأ افتتاح الخطبة من ورقة، ما حتى هذا ما حفظها. جعل الورقة هذه حاجز بينه وبين الناس. إذن هذه هي الأداة الرابعة. نرجع لأدوات التحريك. الأداة الخامسة الرئيسية هي القدوة. القدوة هذه هي أدوات التحريك، هذه التي تحرك الناس. فقدوة في صدقه، قدوة في فعله، قدوة في قيمه. الله سبحانه وتعالى أشار لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قدوتنا في كل شيء. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ويقول سبحانه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، يعني اتبعوا محمد، تبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. النبي صلى الله عليه وسلم ظهر تعلق الصحابة به في قصص كثيرة، منها القصة التي ظهرت فيها حكمة السيدة أم سلمة زوج النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها. لما صارت قضية الحديبية وتم الاتفاق على السلام، الصحابة جايين للعمرة الآن، تم سلام جزء من السلام، إن ما في عمرة هذه السنة ارجعوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم، قال تحللوا فكوا حرامكم، فما قام أحد. فقال تحللوا فما قام أحد، فخاف النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم مرة ثالثة فينزل عليهم غضب من الله عز وجل. فدخل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على خيمة أم سلمة التي كانت معها في الحديبية، وهو غاضب من عدم تنفيذ الصحابة لأمره بأن يذبحوا الهدي ويحلقوا الشعور ويتحللوا من الإحرام. هذا كله بعدما تم إبرام صلح الحديبية مع قريش. فقالت له اسمعوا، قالت يا نبي الله تريد أن يطيعوك؟ قال نعم. قالت اخرج ولا تكلم منهم أحدا، وأنت انحر بدنك اللي هو انحر البعير وأحلق شعرك وتحلل أنت. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج يسمع نصيحة هذه المرأة العاقلة وشراها الجميلة، فخرج ونحر البعير وحلق شعره. الناس لما رأوا ذلك خلاص عرفوا أنه ما في عمره، فقاموا فنحروا وحلقوا. يقول الراوي حتى كاد بعضهم يقتلوا بعضا من شدة الغم، الهم إن ما عندهم عمرة، لكنهم لما شافوا النبي صلى الله عليه وسلم فعلوا. فإذا هنا القدوة، كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم له الأثر الأكبر في تقليد الصحابة رضوان الله عليهم وامتثالهم له. إذا هكذا هذه المسألة هي أدوات التحريك الرئيسية. ما انتهيت من موضوع العلاقات، هناك جزء آخر من التدريب على العلاقات وهو إيجاد التكامل وإيجاد فرق العمل. ولذلك دعوني أسألكم سؤالا، هو قبل الدرس، هذا من أساليب التدريب، السؤال قبل الدرس. سأسألكم عن فريق العمل الذي سأحدثكم به في اللقاء القادم إن شاء الله. سؤال هذه الحلقة يقول أفضل تكوين لفرق العمل هو حسب ماذا؟ حسب التخصص والمهارة، أم حسب الهدف والمهمة أم الانسجام والتكامل بين أعضاء الفريق؟ تخصص المهارة أن تخصصاتهم ومهاراتهم تكمل بعضها. الهدف والمهمة أن نشكل الفريق حسب الهدف من الفريق والمهمة الموكلة بهم، أم الانسجام والتكامل أن الناس تقدر تتفاهم مع بعض ويكمل بعضها البعض. سأحدثكم عن موضوع إيجاد التكامل وفريق العمل في الحلقة القادمة إن شاء الله. دعونا نختم بقولة جميلة للإمام العظيم أبو الحسن الماوردي. الإمام أبو الحسن الماوردي هو صاحب الكتب التي تتعلق بالسياسة الشرعية، يقول: ليس شيء مما يحتاج إليه الملوك والرعايا والرؤساء والمرؤوسون في دين أو دنيا إلا وجدت له في كتاب الله عز وجل وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسيره وأخباره أصلا محكما وأثرا بينا. كلام جميل، تأملوا فيه، ونلتقي في اللقاء القادم بإذن الله مع استكمال التدريب على القيادة وإيجاد التكامل وفرق العمل. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.